السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه ويساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال: أخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخبر تكمل للخبر السابق الذي يرويه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وفيه هذا الكلام عن أبي عبيدة وأنه هو القوي الأمين، وأن عمر رضي الله عنه تطاول أن يكون هذا الوصف له وهذه المنقبة العظيمة له، ولكن لعمر من المناقب ما هو أكثر منها وأشد. أبو عبيدة رغم فضله ووصفه بالقوة والأمانة وأنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكن عمر رضي الله عنه أفضل منه أكثر مناقب. ما يعني أن الإنسان إذا فضل بمنقبة أو بمزية أو بفضيلة أن يكون أفضل من غيره مطلقة. كررنا هذا مرارا في قوله عليه الصلاة والسلام: أول من يكسى في الجنة إبراهيم عليه السلام. لا يعني أنه أول أنه يكسى قبل محمد فيكون أفضل من محمد، لا، فضيلة واحدة لا تعادل بقية الفضائل والمزايا. كما أن لعمر من الفضائل ما ليس لأبي بكر بواحدة أو اثنتين، لكن المزية العظمى وهي الرجحان في الإيمان والدين عند أبي بكر أكثر منها عند غيره رضي الله عن الجميع. فرحت إلى الظهر، يعني إلى صلاة الظهر، مهجرا يعني مبادرا. قال: اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها، أي بهذه المنقبة وهذه المزية، أبو عبيدة رضي الله عنه. سم. وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، إلا أنه قال في الأشراف: كانوا 12، وذكر بقيته بأطول من هذا السياق وزيادات أخر. وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعث سألهم أن يسلموا فأبوا، وسألهم بعد ذلك الجزية على خلاف بين أهل العلم هل هي جزية أو فدية وليست بجزية في مقابل السكوت عنهم، لأن الجزية كما سيأتي بكلام المؤلف فيها إشكال كبير مع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، وفيه ذكر الآية وكتابه متقدم. نعم. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. يعني نظير ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم استشرفوا أن يكون هذا الوصف ينطبق عليهم. ثم فلما أصبح قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صلى على محمد. نعم. رواه البخاري وأيضا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة بنحوه. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود بنحوه. وقال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه البخاري. ترمذي. مش عندك؟ ترمذي. وقد رواه البخاري والترمذي 140 صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قول الله تعالى. وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. قال ابن مردوي وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران. هذه عندكم؟ قال ابن مردوية. كذا في الأصل. ثلاثة. أيهما المتقدم؟ البيهقي ولا ابن مردوية؟ شو؟ ما يروي عن تقدم عليه، ولذلك لا توجد بعض النسخ. نشوف ان وفاة ابن مردوي متى؟ كم؟ بيهقي 458. نعم. فالصواب حذفه.

وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عدي بن حاتم في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. أم لهم شركاء؟ ها؟ شيش؟ أليسوا؟ قال: بلى. قال: بلى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد، وكان ذلك خاف أن يأثر عليه الكذب. أي بس كتاب الإمام ما كمل. خاف أن يؤثر عليه الكذب. الكذب عيب عند العرب، فضلا عن كونه حراما مجمعا عليه في ملة الإسلام. ومع الأسف أن تسمع من يكذب من المسلمين، نسأل الله العافية. فأبو سفيان وهو كافر خاف أن يؤثر عليه الكذب فيعير به، فلازم الصدق إلا في كلمة دسها وهي تورية ليست صريحة بالكذب كما سيأتي. نعم. وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث، ولأنه لما سأله هل يغدر قال: فقلت لا، ونحن منه في مدة، يعني هدنة. نعم. لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال: ما ندري ما هو صانع فيها، يعرض بأنه احتمالا يغدر، لا ما يجزم لأنه ما عنده برهان على الغدر، بل العكس المعروف عنه عليه الصلاة والسلام الصدق والأمانة وعدم الكذب والخيانة، يعرفون أنه لا يغدر، لكن وجدت هذه الفرصة، يعني هو لا يغدر من خلال الماضي، لكن المستقبل الله أعلم، يمكن. نعم. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الأريسيين وتقال بالياء أيضا اليريسيين هم الفلاحون. شيخ، فأسلم تسلم وأسلم يؤتك، وأسلم ديات موجودة في البخاري أظن من غير أسلم الثاني، والله ما أدري. أنا أسلم تسلم هذا جوابها، يؤتيك الله أجرك مرتين بعدين. أظن زي

فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قصدا، يعني مائلا عنه، لأن الحنيف والحنف الميل. نعم. قصدا إلى الإيمان، قاصدا إلى الإيمان، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا. وما كان من المشركين، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، فضلا عن أن يكون مشركا. وهذه يشم منها أو يفهم منها أن اليهود والنصارى مشركون، على خلاف بين أهل العلم هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك، وعلى كل حال هم كفار بالإجماع، هم محل تردد تكفيرهم. لكن ابن رجب يرى أنهم فيهم شرك وليسوا بمشركين مثل العرب قبل الإسلام، والله المستعان. نعم. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق. أبو الأحوص هذا السلام بن سليم ولا غيره؟ شو يصير؟ نزل رأسه يخاف، يكون هو المقصود. عندكم جوالات. قال عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. شلون خرج عليه خوارج فقتلوه؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. شلون يروى عنه؟ متى روي عنه؟ هو المقتول أبو الأحوص، ما في إشكال. كيف؟ ذكرت قبل ذلك. ذكرت قبل ذلك. قلت لكم ساعات. هذا عند أهل العلم، عند أهل الحديث، أن عن قد تأتي لا للرواية، وإنما يقصد بها عن قصة فلان، عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتله. نعم. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به،